بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات بعض صفات الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله ويصلح ربنا الله، إذا قلت ربنا فهو منادى، ثم لفظ الجلالة لك أن ترفعه ولك أن تنصبه، إذا نصبت ربنا فلك أن تقول ربنا الله على أنه بدل، ولك أن تقول ربنا هو الله ترفع. أمرك في السماء والأرض ارحمك الله، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا بضم الحاء ولا تقل حوبنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. والوجع لك أن تقرأها الوجع أو الوجع، الوجع يعني المرض، والوجع يعني المريض. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. والحديث مختلف فيه بين أهل العلم، والمؤلف كما ترى هنا جزم بحسنه، ومن العلماء من يضعفه، ولكن ما اشتمل عليه من المعنى الذي أراده المؤلف وهو إثبات كون الله في السماء هذا وارد بأدلة أخرى، فسواء صح هذا الحديث أم لم يصح فالأمر سواء في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وهنا تنتبه إلى أن العلماء أحيانا قد يريدون أحاديث مختلف فيها، قد يريدون أحاديث مختلفا فيها، أو يريدون أحاديث وهم يعلمون ضعفها، ولكن لا تكون هذه الأحاديث هي عمدتهم في إثبات الصفات، لا بد أن تكون العمدة الحديث الصحيح، ثم إذا جاء الحديث الضعيف فإنما يورد استئناسا أو استشهادا أو نحو ذلك، فلا تبنى عقيدة على حديث ضعيف، هذا ليس موجود في عقيدة أهل السنة، ليس هناك عقيدة بنيت على حديث ضعيف. قال: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، هو في الصحيحين كما تجد في الحاشية، وهو ضمن حديث طويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع شيئا من الذهب أتى به علي رضي الله عنه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس تألفا لقلوبهم، فوجد آخرون في نفوسهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. المؤلف رحمه الله يقصد بهذا الحديث حديث الأوعال، يقصد به حديث الأوعال، وهو حديث طويل، وقد جزم المؤلف رحمه الله بثبوته هنا، وأيضا في مناظرته على الواسطية، لأنهم ناظروه على هذا الحديث، لما نظر المخالفين في هذا الحديث بين لهم ثبوته، وهكذا أيضا ممن دافع عنه ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم. ولكن هذه القطعة والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هي ثابتة بأحاديث متعددة، ثابتة بأحاديث متعددة، يعني حتى لو قيل إن حديث الأوعال ليس بثابت فهذه القطعة ثابتة بأدلة كثيرة. حديث الأوعال يعني فيه أن ثمانية أوعال، والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبل، جمع وعل أو وعل وهو تيس الجبل، يعني أن حملة العرش على صورة الأوعال وهم ثمانية والعرش فوقهم. فهذا الحديث مختلف فيه، ولكن كثير من أئمة السنة يذكره محتجا به على الجهمية والمعطلة. في الحاشية عندنا في آخر التعليق يقول الشيخ ياسين رحمه الله: أو لعله يريد حديث الأوعال في الأخير، وهو كذلك ما يحتاج إلى لعله، لأنه كما سمعت قد جزم في مناظرته على الواسطية أنه يريد حديث الأوعال. قال رحمه الله: وقوله للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ربنا الله الذي في السماء، عندنا ربنا لا بأس كما قلنا إلى آخره. الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، هذا لا يقوله عاقل، أن السماء ظرف لله تحوي الله عز وجل. قال: بل في، إما أن تكون بمعنى على، يعني هذا التوجيه الأول، أن تكون في بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وعلى هذا فتكون السماء المراد بها جنس السماء، ليست سماء الدنيا، المراد جنس السماء، يعني أنه على السماوات، على السماوات. قال: بل في، إما أن تكون بمعنى على، كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ففي هنا بمعنى على، أي على جذوع النخل، لأنه لن يصلبهم داخل جذوع النخل وإنما عليها. ومنه قوله تعالى أيضا: فسيروا في الأرض، أو أولم يسيروا في الأرض، أي على الأرض، ليس المراد أنهم يسيرون داخل الأرض. وكذلك قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي على الأرض. وكذلك قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، ونحو ذلك. هذا التوجيه الأول. قال: وإما أن يكون المراد من السماء التي في الآية وفي الأحاديث جهة العلو، إذن أأمنتم من في السماء، في تكون على وجهها، والسماء بمعنى العلو، أي أأمنتم من في جهة العلو، والسماء تطلق بهذا المعنى. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي في العلو، ليس المراد أنها داخل السماء التي هي المبنية، ليس المراد بالسماء هنا السماء المبنية، وإنما المراد وفرعها في العلو. ومنه أيضا قوله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت، سمي سماء لأنه عال على الإنسان، فسقف البيت فوق الإنسان. فالشاهد أن كل ما علاك فقد سماك كما يقولون. إذن فهذان توجيهان يفهم بهما قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو أو من على السماء، هذا قول أهل السنة. والمعطلة هنا يشنعون على أهل السنة فيقولون، الوهابية يقولون بأن الله عز وجل داخل السماء والسماء تحويه، فهذا كذب على أهل السنة، لم يقل واحد من أهل السنة هذا الكلام. قال: وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه، نعم، وهو علو الذات كما تقرر معنا، فهو الذي ينازع فيه المخالفون. قال: وفي حديث الرقية المذكور، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته، وإلهيته وتقديس اسمه قدس اسمك وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر شرعي وأمر قدري، ويقال فيهما ما يقال في إرادة الله الشرعية والقدرية، وفي إذن الله الشرعي والقدري، وفي حكم الله الشرعي والقدري، وفي تحريم الله الشرعي والقدري، وهكذا. هناك عدة ألفاظ لعلها 14 لفظا، هذه تنقسم إلى الشرعي والقدري، منها ما سمعت من الأمر والإرادة والحكم والتحريم، وكذلك القضاء ونحو ذلك. فأمر الله الشرعي هل لا بد أن يقع؟ لا، لا يلزم أن يقع. أمر الله الشرعي، الله أمر الناس بالتوحيد، ما كل الناس وحدوا، وأمر الناس بالصلاة وليس كل الناس يصلون. وهل يكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه؟ لا يكون إلا فيما يحبه. طيب، وأمر الله الكوني هل يكون فيما يبغضه الله؟ نعم، يكون فيما يبغضه الله، ويمكن أن لا يقع، صح؟ لا، لا بد أن يقع، أحسنت، مثل ما قلنا في الإرادة وفي غيرها. قال وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا. شملت وشملت، هذا الفعل يأتي بفتح الميم وكسر الميم، شمل وشمل. ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه. لما جمع بين الحوب والخطايا قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، فرق الشارح بينهما فجعل الحوب الذنوب العظيمة والخطايا ما دون ذلك. وإذا أفرد الحوب أو أفردت الخطايا شمل كل واحد منهما الكبائر والصغائر. ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده، أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة، وإلا فالله رب جميع الناس، لكن ربوبيته للطيبين ربوبية خاصة تقتضي الحفظ والرعاية والعون ونحو ذلك. ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فهذا من أعظم الأدعية التي يستشفى بها، من أعظم الأدعية التي يستشفى بها، سواء دعا بها الإنسان لنفسه أم دعا بها لغيره ممن يرقيه. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، شفاء لا يغادر سقما كما جاء في الحديث الآخر، شفاء الله شفاء لا يغادر سقما، ولا تعلق فيه لغير الله، إنه يقول أيضا في ذاك الحديث حديث أنس وعائشة لا شفاء إلا شفاءك. فالشفاء الذي من الله له وصفان، أنه لا تعلق فيه لغير الله فالشفاء من الله وحده، والثاني أن الله إذا أنزله لم يدع داء، شفاء لا يغادر سقما، لا يترك، لا يغادر سقما أي لا يترك سقما، ها؟ الشفاء هذا شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك سقما. إذا قلت ما غادرت شيئا أي ما تركت شيئا، غادر بمعنى ترك، واضح ولا فيه إشكال؟ خلاص هذه، هذا ما عاد تحتاج هذا المحذور. قال فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ والحق والجاه يعني يقول بحق فلان، يقولون بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحق الأولياء أو بحق الولي الفلاني، وهكذا الجاه والحرمة بحرمة فلان. يقول هل يفقهون هذا؟ انظر إلى هذا التوسل ما أعظمه، توسل بربوبية الله وألوهية الله، وتوسل بأنواع من صفات الله عز وجل. فأيهما أعظم، أن يتوسل إلى الله بالمخلوقات أو يتوسل إلى الله بصفاته؟ لا شك أن التوسل إلى الله بصفاته أعظم، وهو التوسل المشروع. وأما التوسل بالمخلوقين فليس بمشروع، أي بذواتهم وأشخاصهم ونحو ذلك. أما التوسل بدعاء الصالحين فهذا من التوسل المشروع كما هو معلوم. قال وأما الحديث الثاني، هكذا قال الشارح في الحاشية، قال يعني حديث الجارية الذي هو ترتيبه الرابع من المتن، فتنبه. نعم. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكر علو الله المطلق من جميع الوجوه فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاه، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين، ينفون عنه الأين يعني يقول الله لا يسأل عنه بأين، بل يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين، بل يقولون السؤال عنه بأين من أعظم الضلال والكفر عياذا بالله. فلا تدري أين تذهب عقول هؤلاء. يعني هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، يسأل ويسأل بالأين، ومع هذا يأتون ويقولون لا يجوز السؤال عنه. والمشكلة أن ممن يقول لا يجوز السؤال بأين من يصحح هذه الأحاديث، يصحح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أين الله ثم يقول لا يجوز السؤال عن النبي، لازم هذا الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لازم قولهم تكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه. قال فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله في أكثر من حديث، ولكن هذا الحديث الذي يشير إليه هنا يقول المعلق ضعيف وقد تقدم، ونعم تقدم معنا. قال وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، هكذا العبارة هنا وبإحاطة علمه، والظاهر أن السياق يقتضي أن يقول وإحاطة بدون الباء، أو يقول وبين إحاطة علمه بالموجودات كلها، يعني فيه الجمع بين الإيمان بالعلو والإيمان بالإحاطة، بإحاطة الله عز وجل بالموجودات كلها. فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وهذه علي في دنوه قريب في علوه ستأتي معنا من لفظ المؤلف رحمه الله تعالى، فيه الجمع بين العلو والقرب والعلو والدنو، والله ليس كمثله شيء سبحانه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، والحديث مختلف فيه أيضا، وفي الحاشية تجد أن من العلماء من يضعفه، والمؤلف هنا يجزم بحسنه. وقد نبه شيخنا صالح سندي حفظه الله أن بعض النسخ التي قرأت على شيخ الإسلام رحمه الله ليس فيها هذا الحديث، فقال لعله بعد ذلك

فتقل الحركات، لا يتحرك بدون حاجة، لا كحال كثير من الناس الذين يبقون يتحركون في الصلاة بحركات لا داعي لها، فتجده مثلا يعبث بلحيته، هذا شارب. الذي يعبث بلحيته تعرف أنه شارب ليس بحاضر القلب، أو يبقى يصلح عمامته هكذا وهكذا ويردها إلى هذه الجهة وهذه الجهة أو نحو ذلك، أو تجده يدخل في الصلاة ثم ما أدري لو فعل يمسك جيبه، معناه يتفقد الجوال، نسيه أو لو قليل النظر في ساعة، معناه أنه قد استطال الصلاة، نسأل الله صلاح الحال. قال قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، فإن الله قبل وجهه، وهذا ينبغي أن ينتبه طالب العلم لمعناه، لأنه قد يقال كيف يقال بأن الله في السماء ثم يقال الله قبل وجهه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. لماذا؟ لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. والشيء كلما كبر كلما كبر فهو حتى وإن كان فوقك فأنت تراه أمامك. انظر إلى السقف الآن، هذا سقف المسجد، فلأنه كبير فإنك ترى طرفه أمامك وهو فوقك، وهو فوقك، ومع ذلك ترى طرفه أمامك بنظرك، أمامك تراه أمامك. وسيمثل الشيخ الإسلام. قال: إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، يعني نفرض أنه يناجي السماء، الحديث فيه فإن أحدكم يناجي ربه وإن الله قبل وجهه، طيب فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر، لسيما حال الشروق وحال الغروب، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. أنت إذا نظرت إلى الشمس حال الشروق هي فوقك، ومع ذلك تراها أمامك، وكذلك حال الغروب، مع أنها فوقك لكن تراها أمامك لكبرها. قال: لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشارح من الحموية. إذن فالحديث لا يشكل عليك، فإن الذين يقولون إن الله في كل مكان يستدلون بهذا الحديث، وأيضا الذين ينفون علو الله عز وجل وكونه في مكان، يعني يقولون الله ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، أيضا يشبهون بهذا الحديث، فيفهم الحديث على وجهه. فكونه يقول إن الله قبل وجهه هذا ليس فيه نفي للعلو، لأن الذي أثبت له أنه قبل وجهه هو الذي أثبت أن الله في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أكثر من حديث كما تقدم أن الله في السماء، وهو يخبرنا الآن أن الله قبل وجه المصلي، فلا بد أن نعلم يقينا أنه لا تنافي بين الأمرين، وإنما نفهم الحديث على وجهه الصحيح. قال الشارح رحمه الله: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان، وهي معان واضحة وتقدمت معنا. وفي الحديث أيضا: يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. ومن المعلوم أن الثناء على الله قبل السؤال من أسباب إجابة الدعاء، الثناء على الله من أعظم التوسلات التي بها يستجلب العبد إجابة دعواته. قال: فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ربنا ورب كل شيء، وقبلها قال اللهم رب السماوات السبع إلى آخره، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب في إنزاله ها عندنا هذه الكتب الثلاثة، والصواب في إنزاله هذه الكتب الثلاثة. لماذا يا أبا أحمد؟ أحسن، بدل من هذه، وهذه مفعول لإنزال، هذه مفعول لإنزال، والكتب بدل منها، فيكون منصوبا الكتب والثلاثة نعت، فيكون أيضا منصوبا. ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. فهذا الحديث من أعظم الأدعية التي بها تقضى الديون ويغنى العبد من الفقر، فينبغي الحفاظ عليه، وهو من أذكار النوم كما هو معلوم، ويجوز أن يقوله الإنسان في أي وقت، يجوز أن يقوله في أي وقت، إضافة إلى المحافظة عليه قبل النوم. قوله أيها الناس اربعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، لأنه يقول اربعوا على أنفسكم، يعني إيش؟ إيش معنى اربعوا على أنفسكم؟ ارفقوا بأنفسكم. نعم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، خففوا على أنفسكم، فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. اختلف أهل العلم في القرب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هل ينقسم إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص، مثل المعية التي تنقسم إلى قرب عام إلى معية عامة ومعية خاصة، أو يقال فقط بالقرب الخاص؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني خلاف داخل دائرة أهل السنة، وسبب الخلاف هو الخلاف في فهم بعض الأدلة التي جاءت في الباب، مثل هذا الحديث إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ومثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فمن العلماء من يرى أن القرب ينقسم إلى قسمين، قرب عام ومعناه أو مقتضاه الإحاطة والعلم والسمع والرؤية ونحو ذلك، وقرب خاص ومقتضاه إجابة دعوة الداعين وإثابة الطائعين. ومن العلماء من يقول بل من تأمل في الأدلة وجد أنها تدل على القرب الخاص فقط، القرب الخاص وهو إجابة الداعي وإثابة العابد، كقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكهذا الحديث، فهذا فيه قرب من الداعي بالإجابة، قرب من الداعي بالإجابة. قالوا فلا يقال في حق الكفار إن الله قريب منهم، لا يقال إن الله قريب منهم. طيب هل معنى هذا أنهم ينفون مقتضى المعية العامة؟ لا، لكن يقولون هذه الصفة بذاتها وهي صفة القرب هذه لا تنقسم، لكن معنى ما يغني عنها، أو معنى ما يؤدي معناها، وهو المعية العامة. فإذا القرب عندهم لا ينقسم إلى عام وخاص، بل هو خاص فقط، وأما المعية فتنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. والذين يقولون بانقسام القرب إلى عام وخاص يجعلون القرب العام مثل المعية العامة، والقرب الخاص مثل المعية الخاصة، فالله أعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم، الظاهر وقوله، ايش عندكم وقوله؟ ها بالواو، ما عليك الكسرة، انا اقصد الواو، الكسرة قد قلنا يصلح تقول وقوله، يصلح تقول وقولي. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث الصحيح المتواتر، هذا تصريح بأن حديث الرؤيا متواتر، وتقدم معنا أن أحاديث الرؤيا متواترة. وقد قال اللالكائي رحمه الله بعد أن ساق بأسانيده أحاديث الرؤيا فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الرؤيا 23 نفسا، ثم ذكر قال: منهم علي وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير وأبو موسى وصهيب وجابر، وذكرهم، وكل واحد من هؤلاء روى الحديث عنه جماعة، فالحديث متواتر. قال: هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم، وقد تقدم معنا أن العلماء يستدلون على العلو أيضا بأحاديث الرؤية أو بأدلة الرؤية بشكل عام من آيات وأحاديث. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، ومن المعطلة الذين تناقضوا فأثبتوا الرؤية وقالوا بأن الله يرى لا في جهة، من يقول بأن المؤمنين وإن رأوا الله لكنهم لا يتنعمون بهذا، لا يتنعمون ولا يتلذذون بذلك، فنفوا نعيما من أعظم أو هو أعظم نعيم أهل الجنة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي وغيره، وهم يقولون لا، وإن رأوا الله لكنهم لا يتلذذون ولا يتنعمون بهذا. والسبب في ذلك أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، ينفون عنه صفة المحبة ويقولون بأنه لا يحب، ويقولون بأن هذه الأشياء المحبة والتنعم بالرؤية إنما تكون بين المتجانسين، والله ليس من جنس خلقه. هكذا يأتون بهذا الكلام الباطل فيردون به النصوص الصريحة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بهذه الأحاديث يريد أن يقول لنا هذا نعيم عظيم احرصوا عليه، أن المؤمنين يرون الله في الآخرة فاحرصوا على هذا. فلهذا قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني لكي تنالوا هذا النعيم. قال: وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، المرئي وهو الله بالمرئي وهو القمر، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته. هذا وجه التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية، فهي تشبهها في الظهور والوضوح. وأيضا قلنا في أمر آخر وهو كونها من جهة العلو، كما أن القمر يرى من جهة العلو فإن الله عز وجل يرى من جهة العلو، يعني يرى في جهة العلو عفوا. قال: كرؤية القمر في أكمل حالاته وهي كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته، روي بتشديد الميم من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء أي على هذا، على هذه الرواية يجوز فيها الضم والفتح، يعني يقول لا تضامون ولا تضامون، والأشهر على رواية التشديد هو الفتح لا تضامون. قال: على أن الأصل تتضامون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. نعم، معلوم أن التاء تاء المضارعة أو التاء التي هي من أول الفعل قد تحذف إذا اجتمعت التاءان، تحذف إحداهما على الخلاف بينهم هل التي تحذف هي تاء المضارعة أو التاء التي في الفعل، تحذف تخفيها. ومنه مثلا فإن تولوا فقد أبلغتكم، أي فإن تتولوا. ومنه أفلا تذكرون، أي أفلا تتذكرون، ونحن ذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن. فالشاهد هنا الآن لا تضامون في رؤيته، أي لا تتضامون في رؤيته. قال وروي بتخفيف الميم لا تضامون من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن، بمعنى أن الجميع يرونه، جميع أهل الإيمان يرونه، فلا يظلم بعض الناس بحيث لا يرونه، لا يوجد لا تزاحم ولا يحجب فلان ويراه فلان، بل الجميع في الجنة يرونه. وفي حثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين، كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. نعم. فمن أسباب الحصول على هذا النعيم العظيم رؤية الله في الجنة المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. لا تزالون معي، ها؟ كأن بعضهم قد جاءه النعاس أو الملل. السؤال عند أخينا رشاد. طيب، الصواب تضامون أو تضامون أو تضامون، الثلاث. طيب ما معنى تضامون؟ تتزاحمون، يعني لا تتزاحمون برؤيته. وما معنى تضامون؟ ها؟ لا تضامون بتخفيف الميم، ما معناها؟ عند صاحبك فضل. لا تضامون في رؤيته بتخفيف الميم، لا هذه لا تضامون بتشديد الميم، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يزاحم بعضكم بعضا، لكن تضامون بتخفيف الميم معناها يا همدان، ها؟ هذه قد قلنا هي المزاحمة التي بتشديد الميم. نعم، الظلم، الضيم هو الظلم، الضيم هو الظلم، يعني لا يحصل ظلم على بعضكم بحيث لا يراه، بل الجميع يرونه. هل هناك رواية أخرى غير ما ذكره الشارح؟ هل تعرفونها؟ والله ما أدري. هذه الرواية الأخ أبو عاصم يقول لا تشكون في رؤيته، لا أعرفها، الله أعلم. ما هل تعرفون هذه؟ أنت متأكد منها؟ أو دين عندك تأتينا بها؟ كأني إذا ما دام عاد في كاف حتى تتأكد منها. ها؟ لا تضارون بالراء، يعني لا يحصل عليكم ضرر. وهناك رواية في البخاري بالهاء لا تضاهون في رؤيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قال الشارح رحمه الله قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. نعم، لا نفرق بين حديث وحديث ولا بين صفة وصفة ما دام أن الجميع ثابت. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. نعم، إذن الوسط ليس هو مطلق التوسط بين فريقين، بل هو العدل الخيار بمعنى إصابة الحق، فليس كل من توسط بين فريقين فهو على حق. فإن الأشاعرة مثلا في باب الصفات متوسطون بين المعتزلة والجهمية من جهة وبين أهل السنة من جهة أخرى، فهل يقال إن الأشاعرة على حق؟ لا. وكذلك أيضا إذا جئت إلى جانب الغلو في التكفير فإنك تجد فرق الغلو، ما من فرقة منها عندها غلو إلا وفوقها فرقة عندها غلو أكثر، فتجد من هو أقل غلوا ربما يقول نحن الوسط، باعتبار أن هناك من عنده غلو أكبر ويجد أهل السنة ويعتبرهم مرجئة وميعة ونحو ذلك. فالعبرة بموافقة الحق، العبرة بموافقة الحق، ولا شك أن هذا الحق سيكون وسطا بين طرفين وهدى بين ضلالتين. قال: فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو. ما معنى تجنح؟ يعني تميل إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان اتخذوهم آلهة من دون الله. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله لا نفرق بين أحد منهم، واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. فالنصارى عندهم استحلال للخبائث، النصارى وغير النصارى من الفرق، واليهود عندهم غلو في تحريم الطيبات. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث. وهكذا يقولون مثلا في باب الطهارة: النصارى عندهم تفريط وإهمال، النصارى من أقذر الناس وأوسخ الناس، واليهود عندهم غلو في التطهر، والمسلمون وسط بين تفريط هؤلاء وغلو أولئك. قال: إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. نعم، وهنا ينبه إلى أن توسط أهل السنة هو باعتبار منهجهم، ولا يمنع أن يوجد من أفرادهم من ينحرف إما إلى جهة الإفراط أو إلى جهة التفريط، فلا يكون حجة على أهل السنة ولا يكون حجة للمخالفين. وأيضا أنبه إلى أننا جميعا بحاجة إلى سؤال الله الهداية، إلى الطريق الحق، فإن الواحد منا قد يكون في الجملة من أهل السنة، يعني هو نعم عقيدة عقيدة أهل السنة ومنهجه في الجملة منهج أهل السنة، لكن عنده انحراف في الحكم على أشخاص، في التعامل مع أشخاص، وهو يظن ما دام أنه في أوساط أهل السنة إذن هو على الحق في كل شيء. فكلنا بحاجة ماسة إلى سؤال الله الهداية دائما وأبدا، ولا يركن أحدنا إلى أنه خلص قد سار مع أهل السنة وسار على طريقة أهل السنة في الجملة، إذن هو في كل ما يقول أو كل ما يعتقد أو ما يحكم به على الناس فهو مصيب. أكم تجد من الظلم في أوساط أهل السنة، كم تجد من الظلم، ظلم أناس الأناس في الأحكام، غلو في الأحكام عليهم أو السلام ورحمة الله ونحن ذلك. فطالب العلم يلجأ إلى الله دائما أن يهديه للحق الوسط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشارح رحمه الله: قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، أو قول بعضهم رحمة الله الإحسان نفسه. تفسير الرحمة بإرادة الإحسان قول من؟ ها؟ الأشاعرة والكلابية والماتريدية. والقول بأن رحمة الله هي الإحسان قول من؟ المعتزلة والجهمية، فإنهم ينفون الصفة ويفسرونها بالمخلوقات المنفصلة، ولهذا يفسرون الرحمن بالمنعم، الرحمن الرحيم يقولون المنعم، يريدون بذلك نفي صفة الرحمة. قال: ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، ونحو ذلك، يعني هذه كلها كما تقدم تحريفات، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق، كما تقدم معنا أنهم تلطخوا أولا بقدر التمثيل ففروا منه إلى وحل التعطيل. ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وهو تلميذ الجعد بن درهم كما هو معلوم، فالأصل هو الجعد، لكن الجهم هو الذي نشر المذهب وتبنه أكثر فنسبت الجهمية إليه. وقد توسع في هذا اللفظ، يعني توسع في إطلاق لفظ الجهمية، حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. تقدم معنا التنبيه على هذه القضية، يعني قد تجد العلماء يقولون الجهمية ويريدون ما يشمل حتى الأشاعرة والمعتزلة، وقد يطلقون الجهمية على تلك الفرقة الخاصة التي تتبع الجهم بن صفوان، والمعتزلة يخالفون الجهمية في أشياء، والأشاعرة يخالفون الجهمية في أشياء، لكن ما السبب أن أهل السنة سموا الجميع جهمية؟ يعني أنهم متفقون على شيء من النفي، لتقدم الجهم. السلام ورحمة الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ذكرنا هذا يا جماعة قبل، لاتفاقهم في الأصل الذي بني عليه التعطيل، الأصل الذي بني عليه التعطيل هم متفقون، لكن اختلفوا بعد ذلك في التفريع. فالجهمية بالأصل هذا الذي أصلوه، وهو نفي قيام الحوادث مثلا بالله عز وجل، وما يتعلق بالتركيب، وما يتعلق بأن الإثبات يقتضي التشبيه، إثبات المعاني على حقائقها يقتضي التشبيه. هذه الأصول طردها الجهمية في الأسماء والصفات. جاء المعتزلة وافقوا في الأصل، لكن قالوا لا، الأسماء نثبتها. أخرجوا الأسماء عن هذا الأصل، أصل النفي، بعلة تعللوا بها. جاء الأشاعرة وقالوا لا، نحن نثبت الأسماء وبعض الصفات وننفي بقية الصفات. فكلهم متفقون على أصول ينطلقون منها، وإنما يختلفون بعد ذلك في ما يترتب على هذا الأصل. قال: فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وتقدم معنا أن التمثيل كان يتبناه قديما الرافضة، أتباع هشام بن الحكم الرافضي، فرقة من فرق الرافضة، وكذلك غيرهم أيضا. وأما الآن فلا توجد فرقة معينة تتبنى التمثيل والتشبيه، وإن كان قد يوجد أفراد يتبنونه. قال: وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله: وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. إذن كان تنزيهنا بلا تعطيل، وإثباتنا بلا تشبيه وتمثيل. فنحمد الله على الهداية. نزيد نقرأ ما يتعلق بالأفعال، لكن معنا مسألة تحتاج إلى شيء من البيان. طيب، نترك ما بقي للدرس القادم إن شاء الله. نعم، على إيش؟ نعم، يعني لكن لا يلزم أنهم يتبنون جميع طريق الجهمية في الأبواب كلها، مثلا يلتزمونها في الصفات، ويلتزمونها في القدر، ويلتزمونها في غير ذلك، لكن في الصفات يوجد من ينفي الأسماء والصفات. التمثيل لا يوجد الآن فرقة تتبنى التمثيل، لا توجد فرقة تتبنى التمثيل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.